نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه الفرقان بين الحق والباطل: فلفظ المثل يراد به النظير الذي يقاس عليه ويعتبر به، ويراد به مجموع القياس. قال سبحانه: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال فلفظ المثل كأنه المثل. أحسن الله إليك. عندك مضبوطة؟ لا مهم، مشكولة إيش؟ المثل أحسن. عندك المثل؟ لأنه المثل صحيح هو النظير، لكن المثل هو القياس، فكأن يناسب أن تكون فلفظ المثل، فلفظ المثل هو النظير. إيش بعده؟ فلفظ المثل هو النظير. نعم. قال فلفظ المثل يراد به النظير، يراد به النظير الذي يقاس عليه، الذي يقاس عليه. المثل هو النظير الذي يقاس عليه. إلى هنا زين. إيش بعده؟ ويعتبر به. صح. بعد. ويراد به مجموع القياس. قال سبحانه: بالحقيقة مجموع القياس هو المثل. وتلك المثل. ها؟ أخرى المثل. شو قول؟ فلفظ المثل يراد به النظير الذي يقاس عليه ويعتبر به، ويراد به مجموع القياس. كان هذا أنسب. نعم. عندك نسخة يعني؟ هي فيها تردد، الكلمة الأولى فيها تردد. نعم. بعد. أحسن الله عليك. قال سبحانه: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. في القرآن مثلا، وضرب لنا مثلا هو القياس، ونسي خلقه كان المثل. نعم. قال: من يحيي العظام وهي رميم، أي لا أحد يحييها وهي رميم، فمثل الخالق بالمخلوق في هذا النفي، فجعل هذا مثل هذا لا يقدر على إحيائها، سواء نظمه في قياس تمثيل أو قياس شمول، كما قد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع، وبين أن معنى القياسين قياس الشمول وقياس التمثيل واحد، والمثل المضروب المذكور في القرآن. فإذا قلت قياس الشمول وقياس التمثيل واحد، قياس التمثيل وقياس الشمول واحد، يريد قياس التمثيل هو القياس الفقهي، قياس فرع، إلحاق فرع بأصل في حكم لجامع، يمثلون يقولوا كقياس النبيذ على الخمر في حكم التحريم بجامع الإسكار. هذا إذا صغته هكذا فاسمه قياس تمثيل. وإذا قلت كل النبيذ مسكر وكل مسكر حرام فهذا قياس شمول، فالاختلاف بين قياس التمثيل وقياس الشمول هو الأسلوب والنظم. إما أن تنظم القياس بشكل قياس تمثيل أو بشكل قياس شمول، ولهذا يقول إن كلاهما واحد، يعني ما هي إلا الطريقة والصياغة. نعم. أحسن الله إليكم. فإذا قلت النبيذ مسكر وكل مسكر حرام، وأقمت الدليل على المقدمة الكبرى بقوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، فهو كقوله صلى الله عليه وسلم قياسا على الخمر، لأن الخمر إنما حرمت لأجل الإسكار وهو موجود في النبيذ. فقوله ضرب مثل فاستمعوا له، جعل ما هو من أصغر المخلوقات مثلا ونظيرا يعتبر به، فإذا كان أدون خلق الله لا يا أيها الناس ضرب مثلا